القاهرة تقدم دنيا الكوميديا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شرفتونا وآنستونا. يعني هفضل طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس أبدا على عقل الباطن. بإنجليزي ليه يا مرسي؟ أنا قلت كلمة وانت عارفة أن كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا. على فين؟ خلاص هتنزل المرة دي. أبوك هيسيب البيت يا سلطان. صلاة النبي أحسن. بورورون شغلتك على المدفع. بورورون انا بمسي التماسي، اجدع تماسي، احسن تقول لا لا ناسي. دنيا الكوميديا، اعداد وتقديم منى غرابة. استنى، عندك انت وهي عايز ايه؟ عايز حسنة، مش عشاني انا مش شحات، المخرج عاوز كده. دنيا الكوميديا، الاخراج هيام فاروق. صديقي صديقتي، لحظة من فضلك، انسى كل حاجة وما تفكرش، ريح بالك معانا وتعالى نضحك من القلب. هتقولي مش فاضي، هقولك ده يجدد نشاطك ويخليك أكتر شباب وتقدر تستحمل من تاني. تعالى جرب، مش هتخسر حاجة، واضحك معانا من جوه جوه القلب. اضحك كركر، اوعى تفكر، اوعى تفكر. اضحك كركر، اوعى تفكر، اوعى تفكر. حلوة الدنيا زي السكر، حلوة الدنيا زي السكر. اضحك كركر، كركر، كركر. اضحك اضحك اضحك كركر. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. مفاجأة النهاردة، احنا هنعيش مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. معانا ابنته عصمت عبد الوهاب. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه ان الموسيقار محمد عبد الوهاب كان يتسم بخفه الظل، وكان له قفشات، وبيحكى عنه قصص كثيره جدا، يعني يمكن كتير مننا لا يتصوروا ان الفنان بقيمه محمد عبد الوهاب او مثلا سيده الغناء العربي ام كلثوم كانوا خارج الغناء بيتسموا بخفة ظل شديدة جدا، كانت بتظهر في العيلة. يعني كان لما يقعد تدردشوا وتضحكوا كده ولا إزاي؟ طبعا هو كان دمه خفيف جدا، وأنا كنت بسمع، لأن أنا عمري ما قعدت معاه هو وسيدة أم كلثوم، بس كنت بسمع إن هما دول لما بيقعدوا مع بعض برا الشغل بقى وبرا التلحين والأغاني يقعدوا يتريقوا ويضحكوا ويهزروا، ومعانا على طول بيضحك وبيهزر. يعني ما كانش الطريقة الجد قوي ولا كده، لا خالص. يعني فعلا هو كان دمه خفيف، مش جد جوه العمل وجد في الأسرة وجد خارج ال... هو في العمل يعني العازفين لما كان يروح عشان يروح يعمل بروفة كانوا يبقوا مرعوبين، لأنه لا مجال لخطأ، فكان في شغله ده لأنه عشان يطلع حاجة حلوة. في دي شديد جدا معانا، شديد في حاجات، إنما لما نقعد بقى عادي، نقعد مع بعض، نقعد نضحك ونهزر ويقول نكات ويتريق وكل حاجة. زي ما بنقول إن في ضحكات شهيرة، موسيقار محمد عبد الوهاب كان مشهور بضحكته جدا، كان له ضحكة مميزة. الضحكة دي كانت في الحقيقة ولا كانت في العمل الفني فقط؟ لا في الحقيقة. بحاول دي ضحكته الحقيقية. ده حضرتك أخدتش لحظات للتفكير. أنا بفكر بفكر إما كنا لا كان بصي يعني شبه قوي اللي انتوا عارفينه، يعني لأنه برضو معانا كان بيبقى على راحته أكتر، يعني الضحكة بتطول عن كده شوية، يعني هي شبهها قوي. يعني مش للدرجات. اعتقد ان هي يمكن يكاد يكون مفيش فيلم يعني يخلو منها، يعني مفيش فيلم الا وموجوده فيه، مع دليل ان هي ضحكته. بس يمكن كان في التمثيل يعني بيركزوا قوي انه يعملها بالشكل ده كده قوي، معانا كانت كده بس يعني برضو بطريقه يعني طبيعيه اكتر شويه، يعني بس شبه قوي دي. لكن عمرك ما شفتيه بيضحك من القلب بشدة؟ لا شفته طبعا. طبعا بيضحك ازاي يعني؟ طبيعي انه بيضحك ولا برضو ايضا الضحكة اللي فيها لا لا لا لا زي وقفات؟ لا لا لا, لا, لا شفته طبعا, شفته كتير. هو بطبيعته كان مرح ولا كان يميل للصمت اكثر؟ لا هو مرح, بس شخصيته يعني مش كل وقت تقدري تضحكي وتهزري معاه, يعني لازم يبقى فيه قاعدين. مثلا احنا كنا بنتغدى عنده كل يوم جمعة, نتلم كلنا في كل العيلة, فعموما كانت بتبقى عادات لطيفة مرحة يعني, ويضحك قوي زي ما انت بتقولي كده. يعني لازم يكون البال رايق والدنيا كده صافية ومش مشغول بعمل علشان يضحك ويكون معاكو يعني على سجيته؟ لا ما هو العمل ده يعني انا عايز اقول لحضرتك ساعات كنا نبقى قاعدين معاه وفجأة نلقى قام, يعني وفوست ما احنا قاعدين كده بيروح قايم وعنده جل وحي او حاجة يروح بعد بعيد عننا. يعني هو شغله ما كانش مرتبط قوي بوقت. يعني معروف انه يعني حكاية بيحكيها الفنان سمير غانم رحمه الله عنه, بيقول انه فوجئ باتصال تليفوني من الموسيقار محمد عبد الوهاب, فلما قال له ان هو محمد عبد الوهاب افتكر ان حد ما صدقش. انا عارفه الحكايه دي. آه. انا عارفه الحكايه دي, ما صدقش, وبعدين عارف ان هو, واظن قال له تعالى لي البيت حاجه كده, راح زاره في البيت فعلا. هو كان بيحبه جدا, كان بيقول له ان انت الوحيد اللي ضحكتني. انت فكرتيني, كان بيتفرج على تمثيليه مسرحيه اظن اللي هي بتاعه الصرصار اسمها ايه, المتزوجون بتاع اللي كانت التمثيليه دي. دخلت كانت مسرحيه, المسرحيه اقصد, دخلت لقيته بيضحك بقى بيكهكه من الضحك. تعالي شوفي الراجل ده بيعمل ايه فيا. ده كان بيحبه جدا, وصراحة أنا بموت في سمير غانم الله يرحمه بجد, بحبه جدا. أنا لما أشوف سمير غانم شكله نضحك من قبل ما أسمع بيقول إيه. بعتز بكلمة الدكتور عبد الوهاب الله يرحمه, من عشاقه. رحت اتغديت مرة عنده, عزمني على الغداء, فقال لي جملة تجنن بعظمة عبد الوهاب ما انساهاش. قال لي أنت ولابس الروب كده. قال لي أنت بتضحكني من القلب. والله بعكس بعضهم يضطر إلى بذل مجهود عنيف أو فضيح حتى أضحك. بهذه الجملة خدتها بقى, عارف الوسام طبعا, لا تقولي بقى نشان ولا جائزة ولا شهادة. هذه الجملة فظيعة, الجملة يعني. كان بيتابع أعمال فنية وممكن يقعد يتفرج على أعمال كوميدية ولا؟ بيحب جدا الأعمال الكوميدية, بس هو كان يعني ما بيشوفش تلفزيون كتير علشان نظره كان ضعيف, وكان هو برضو من ناحية خوفه على نفسه وعلى صحته يقولك ما استهلكش عينيه كتير, نظره كان ضعيف جدا في الآخر. ما كانش يحب السهر طبعا بطبع. لا لا كله بالمعاد. في لقاء كان مع المذيعة ليلى رستم وكان بيكلمها على ركوب الطائرات وإنه مش ممكن يركب طائرة, وبيقول لها إن البحر أنا ضامن, يعني حتى لو يعني الواحد وقع في المية أهو هيبلبط شوية. في أمل ما يومها لها, وكان بيقولها لنا, يقول لنا البتاع الحديد الكبيرة دي أركبها, طب لو عايز يركن هيركن جنب سحابة ولا هيروح فين ولا يعمل ايه؟ لا كان بيخاف جدا من الطيار, وعايز اقولك كلنا بنخاف من الطيارة زي حضرتك. اخدت الصفة دي واختي اكتر مني. يعني الطيارة مش لطيفة بصراحة, يعني مقلقة. لكن ركبتيها؟ لا بركبها على طول. بتبقى فيه توتر بقى وتعب في المعدة وقلق, ولو هزت بقى ابتدي او في مطبات هوائية هي دي بقى يعني. فيعني هي الطيارة برضو مش مريحة قوي نفسين, بس هو كان بيترعب منها. لكن اضطر يركبها في الاواخر. كان بيبقى عامل ازاي بقى لما يكون هيركب طيارة ما ينامش ليلتها؟ لا يعني الحياة بتمشي عادي, بس ما يبطلش قرآن طول ما هو جواه طول الطريق. استاذ عبد الوهاب انت بتخاف من ايه؟ ايه اللي يخوفك؟ يعني في حاجه معينه بتخوفك؟ بتخاف من الطياره؟ انا اموت من الطياره. شوفي يعني ايه اموت من الطياره؟ يعني شكل الطياره كفايه علي, لو شفت طياره ما نمشي طول الليل. وشرفي بكلمك. دايما تسافر بالبحر؟ طبعا انا مش معقول حد يركب طياره يركب زي يعني طب وفي يعني انا عندي 100 سبب وسبب اقول لك ليه ما يركبش طياره. قولي لي انت سبب واحد ليه يركب طياره. الا طب الا السرعه. قول لنا بالظبط الا السرعه في دقائق في ثواني يكون وصلت. طب ما هو في دقائق في ثواني ممكن اكون في الاخره يعني ممكن خلاص اركبها من هنا واروح في الاخره من هنا. استاذ عبد الوهاب دي ممكن توصل لها من غير طياره ومن غير اي لا ابدا لا بالطياره ده مؤكد مضمون يعني دي انا يعني اضمن كده. ايوه انت عارف استاذ عبد الوهاب ان الاحصائيات بتقول ان اقل نسبه حوادث هي في الطائرات. طبعا دي الاحصائيات الرسميه يعني اللي بيحصيها العقل الالكتروني والمكنات في العالم. وان حوادث السيارات مثلا اكتر بكتير قوي قوي من انا انا انا انا يعني انا هسالك سؤال وردي لي عليه. لو رديتي لي عليه اركبها بكره ان شاء الله. كويس كده. طيب انا راكب طياره وفوق في السماء على بعد 30,000 قدم. حلو كده. خطر حاجة على بال السواق يعني ضروري ان يوقف شوية فوق كده على اليمين ولا على الشمال. يركن شوية زي ما بيركن العربية. يركن فين فوق يوقف فين فوق استاذ عمر. مفيش حاجة اسمها ركن فوق. ازاي ما يتركن ما في يتركن في الاخرة بقى هيتركن فين فين يتركن فين. قولي لي يتركن فين. لا مفيش ركن هو خلاص يبقى خلاص ده طاير على طول لحد ما يوصل. ازاي ما اضطر يوقف اضطر يعني ضروري في اضطرار. فورست لاندنج ده يعمل ايه ده تبقى حادثة يعني يعمل ايه مع الطيارة. وبعدين انا بحثت مع نفسي انا فكرت ليه انا بكره الطيارة. لقيت لان انا بحب حريتي. في بعض سمات شخصية بيتسم بيها موسيقار محمد عبد الوهاب وكانت مشهورة عنه ويمكن كان البعض بينظر لها بنوع من الدعابة وإحنا النهاردة بقينا مجبرين عليها إنه لازم يبقى معاه مثلا مطهر سبرته ويرش إيديه إنه لو حد عنده برد ما يجيش يزوره دايما المنجيل والاهتمام بحاجات من هذا القبيل. الماسك اللي إحنا بنلبسه اليومين دول هو ما كانش يخرج من البيت من غير ما يلف بكوفية من ودانه لغاية ودنه من الناحية التانية. كان يقول لك أكتر منطقة بتاخد عدوى وبتعي منطقة المناخير والبق. فهو عنده هو كان مدرك لهذا من زمن من زمن الزمن. والسبيرتو ده ما فيش ما يسيبش إيده بدان برا البيت طول ما هو ماشي يروح يعود يرش في سبيرتو في إيديه. يعني حاجات لما بشوفها النهاردة بقول ده أنت كنت سابق عصرك بزمان قوي. احنا النهاردة بقى ايه ده اجراء طبيعي جدا. بس هو كان عايش بيه وكان في ناس كتيرة يعني تقول لي ليه يعني هو مزودها وايه الوسوسة الزيادة دي وليه. هو ما بيهمه بقى اي حد. هو عايز حاجة مقتنع بشيء مالوش دعوة بحد. وحضرتك اخدش الصفة دي. لو مقتنع بشيء مش مهم الناس لا تقول لا ايه. ينتقدوني هم حرين انما كانوا ايه هو مزودها يقول انا انا كده انا هفضل كده وبخاف على نفسي. وان اللي يرش ايده بالسبيرتو لو سلم على حد ويلف وشه بالكوفيه والحاجات دي النهارده كل الناس بقت عاملاها. السيده عصمت محمد عبد الوهاب ابنه موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. زي ما الموسيقار محمد عبد الوهاب قدم اغاني يعني ممكن نقول جاده جدا وقدم اغاني مع معظم المطربين والمطربات لكن له اغاني دمها خفيف جدا. يعني مثلا اغنيه اجري اجري وديني قوام وصلني أغنية المية تروي العطشان حتى تصويره لها في الحمام كان فيها جرأة قاعد في البانيو يعني بيتهيألي كان فيها جرأة في التناول في الوقت ده هذه النوعية من الأغاني. ما عرفش يمكن وقتها بقى صراحة أنا ما عرفش حاجة عن الأغاني. يعني لما بتشوفي الأغاني دي انطباعك عنها إيه؟ أنت شايفة بابا يعمل أغاني كانت لا بتاعت أنا بالذات بتاعت الحمام دي اللي أنا مستغرباها جدا. استغربت لها حتى عشان هو بيخاف على نفسه. يعني أنت إزاي عملت كده إزاي في مية في قلب بانيو في استوديو كبير عريض. يعني أنا استغربت لها جدا إنه هو يعمل كده بس ما عمري ما سألته الصراحة ليه عملت كده. بس هو يمكن قد كده كان بيحب فنه وقد كده كان ملتزم أكيد كان دي أوامر المخرج. فحتى عبد الوهاب مع المخرج مش هيعترض ما يقدرش يقول لأ. لا وكان بيحب السباحة كان بينزل يعوم. عمره ده اللي احنا لنا صورة شهيرة بقى هو بدلة وطربوش وانا واخواتي بالمايوهات كان عندنا فيلا في الجنوب. وهو بالبدله الكامله, بدله وطربوش, واحنا عشان هو فضل متمسك بالطربوش طويلا يعني, واحنا انا واخواتي الخمسه لابسين مايوهات, بيننا كنا في بلاس, كنا برضو صغيرين قوي, كان في اسكندريه, في اسكندريه عشان كنا ساكنين في فيلا في جليم فيزر, ده كان البلاج, ونزل معانا بقى مثلا مسكنا فيه شبطنا كنا اطفال, فطب تعالوا تصوروا بس هو ينزل بحر, دي حاجه عمري ما تخيلها يعني. عمرك ما شفتيه بيعوم ابدا ولا كان يعرف يعوم؟ لا يعوم فين, ده حاجه بره يعني, بره التفكير تماما يعني. أمال يعني بيقول لو أنا مسافر بسفينة وحصل أي حاجة أهو الواحد هيبلبط, أهو كلام أهو كلام, إنما طبعا لا يعرف يعوم ولا ندعو بالعوم ولا بيفكر ولا يعرف ده إيه خالص, ويعني كان بيعتبرنا مجانين يعني. إن أنتوا تنزلوا المية, أمال إيه, المية تروي العطشان وتطفي نار الحلال, المية تروي العطشان وتطفي نار الحلال, أجمل هاوي الحب مليان وأنا عايم على وش المية, المية يا سلام سلام سلام على المياه. هو له أغنية أيضا مشهورة جدا ولطيفة, حكيم عيون, أغنية في غاية الخفة ويعني فيها كده دعابة لطيفة جدا. أيوة. ليكي أي ذكريات عن الأغاني دي لما كنت بتشوفيها؟ مفيش اي حاجه, لا يعني زيها زي غيرها يعني بالنسبه لي يعني. انا اعتقد ان ده شكل جديد كنت بتشوفي بابا فيه. بصي انا كنت يعني الغنوه دي بالذات كمان, وكانت الممثله رأي إبراهيم اولا زي القمر يعني, فكان كل المنظر حلو, هو وهي والغنوه, وبعدين هي بترد عليه كده بالكلام مش بغنى. أيوة مش بغنى, هي كانت صراحه الحاله حلوه بتاعه الغنوه دي قوي كلها. حتى اي سنتي. ايوه سنتي دكتور. ايوه حكيم عيونك كان في العين, ولما بيقول لها والشخص ده موجود هنا وهي ترد له بالطبع لا يصدم وبتاع, الحاله بتاع الغنوه حلوه جدا, وهي حلوه الغنوه بالمزيكا بتاعتها بكل حاجه يعني. كمان انا اتذكر اغنيه يا وبور قول لي رايح على فين, ايضا من الاغاني اللي تعتبر من الاغاني الخفيفه. انا اللي بحبها قوي في من افلامه اللي هي يا مسافر وحدك, دي من اجمل الاغاني, كانت في فيلم ممنوع الحب اظن. حتى فيلم ممنوع الحب كان فيلم دمه خفيف جدا يعني, هو كان مع الفنانة رجاء عبده, كان في بينهم كده هي القصة الشهيرة بقى, العيلتين اللي بيكرهوا بعض والولد والبنت يحبوا بعض. وبعدين هو لو تفتكري كل معظم أفلامه اللي أنا شفت جزء كبير منها كلهم ما كانش فيهم نكد كتير يعني, كلهم خفاف ولطاف, قليل قوي لو في حاجة مش يمكن. أعتقد أول فيلم عمله الوردة البيضة هو اللي كان نوعا ما إنما معظمهم فيهم يعني مرح. الفيلم اللي هو مش عارف أنه فيهم اللي هو كان بيهرب من الديانة ويستخبى وكده, دي كلها كل أفلامه ما كانت لطيفة يعني. هو ده الفيلم اللي فيه أغنية حكيم عيون. أعتقد اسمه الرصاصة في القلب. شوفي بقى, انت حافظ أكتر مني. يوم سعيد اللي كان فيه فاتن حمامة, الفنانة فاتن حمامة وهي طفلة, كانت في يوم سعيد. لكن رصاصة في القلب اللي كان مع رأي إبراهيم سراج منير. أيوة كده. وهو ده اللي كان بيستخبى فيه فعلا من الديانة. فمعظم أفلامه لطيفة صيفة يعني مش نكدية يعني. أمسافر وحدك وفايتني لتبعد عني وتشغلني. ودعني من غير ما تسلم وكفى قلبي أنا مسلم. ودعني من غير ما قلبي انا مسلم ده انا يا دموعها دموعها بتتكلم ده انا يا دموعها دموعها بتتكلم انت في وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل لكن أول مرة نشوف الفنان عبد الوهاب رغم أنه هو يعني نقول فيه كده جدية ورزانة لكن كان بيعاكس في الفيلم كان بيعاكس الفنانة رجاء عبده في فيلم ممنوع الحب. طب وهي الجدية ما لهاش دعوة بالمعاكسة يعني يعني ممكن يعاكس برضه ده راجل برضه وست حلوة هيعاكس المعاكسة دي بتبقى سمة طبيعية يعني بس كل واحد بقى وطريقته في المعاكسة يعني طريقة لذيذة دي معاكسة بشياكة بشياكة مش معاكسة أي كلام يعني إيه أكتر الأغاني اللطيفة الخفيفة أو الأفلام اللي فيها مواقف كوميدي كنت بتحبيها له؟ هو ده الفيلم اللي كان بيستخبى وأظن ده رصاصة في القلب مش تليش كان رصاصة في القلب اللي عاد يغني كأن الراديو مفتوح وهو غنى مش فاكر الغنوة كانت ايه قعد ورا في حتة استخبى وعمل نفسه بيغني ان هو الراديو ده في ممنوع الحب لما استخبى وكانت الفنانة رجاء عبده تقريبا بتشغل اسطوانة وهو قعد يغني مكانها يعني عشان انا افلامه ما يعني اقدر اقولك ان انا مش عمري ما شفت فيلم على بعضه ولا علشان حضرتك كنت مش حابة بابا كممثل حباه كمطرب فما كنتيش بتحبي تتفرجي على الأفلام يعني ما كنتش مهتمة أو يتفرج على الفيلم بحاله وعايز أقولك هو نفسه بس هو ما كانش إنه ما بيحبش هو ما كانش بيحب يشوف أفلامه هو كمان ما كانش يحب يشوف أفلامه مرة سألته الصراحة دي بقى أنا سألته لأن احنا كنا برضو لنا حدود في الأسئلة يعني ما نتخطاش الحد المعين المسموح بيه المسموح بيه فقال ما كنتش بحب أشوف نفسي كده في الشبابي وكان ممكن مثلا أقول أنا كان ممكن أعمل أحسن من كده كان ممكن أمثل أحسن من كده يعني فما يحبش يشوف ينتقد نفسه هو لما يتفرج على نفسه لكن في الأغاني كان برضو بينتقد نفسه ولا كان لما يسمع الأغاني لا كان عمرك ما شفتيه هو بيسمع أغنية بيسمع باستمرار وكان عصو غاوي الراديو قوي جزء كبير من حياته الراديو هو الراديو أعتقد أنه كان يعني وسيلة هامة جدا لكل هذا الجيل يعني السيدة أم كلثوم كانت مرتبطة بالراديو جدا الفنان محمد عبد الوهاب كان مرتبط بالراديو لو أن التلفزيون كان موجود إنما هو كان الراديو جزء كبير من حياته ويقعد يسمع مزيكا كلاسيك. حب قوي المزيكا الكلاسيك في الراديو. هو كان بيسمع كل أنواع المزيكا يعني حتى كان يسألنا احنا يمينا بقى كان البيتلز ومش عارف ايه، كان يقول لنا طب تعالوا سمعوني هاتيلي لأسمعه هاتيلي يعني. ما يرفضش بالعكس ده عايز. ما هو طور نفسه ازاي بالظبط، قدر يواصل المسيرة رغم اختلاف الأذواق واختلاف الأجيال. لا وعايز يسمع، وده السبب في تسمية موسيقار الأجيال. بالظبط كان يمسكنا يقول لنا أمس بتسمعوا إيه، أقول له كذا، قولي طب ما تسمعيه لي. وإحنا ما كناش بنسمع عربي يعني، معظم حاجات بنسمعها أجنبية. كان يحب يسمع جدا، ما بيعترضش على أي لون من المزيكا، مش مثلا يقول لك الشعبي لا يعني. كان بيحب جدا أحمد عدوية جدا. وعلى فكرة أحمد عدوية خامة صوته كانت فعلا حلوة رغم أنه كان بيغني أغاني شعبية. طب ما هي مش أغاني جميلة يعني، أحمد هو الشعبي الشعبي مش وحش، بس لما يبقى فيه إسفاف ويبقى فيه حاجات وحشة مش خلاص بيطلع عن السكة. إنما الشعبي طول عمرنا ما كان العزبي ما كان بيغني شعبي، ده عدوية عمل أغاني جميلة. الساح الدح مبوه ما كانش رافض الأغاني دي. ما عرفش لو رفض الكلام، إنما كان يحب أحمد عدوية. كان يقول ده لون وصوته فعلا حلو وفي بحر ولازم نحترمه. آه. الموسيقار محمد عبد الوهاب كان بيحب الفنان سمير غانم كفنان كوميدي. ابنته السيدة عصمت بتحبي إيه من فنانين الكوميدي؟ سمير غانم برضو بحبه جدا، وبحب محمد هنيدي قوي. يعجبني قوي محمد هنيدي. لو حبيتي تتفرجي على فيلم كوميدي تتفرجي لمين؟ عبد الفتاح القصري، زينات صدقي، العشق لا الفطاح دول ده كانوا بيرتجلوا يعني، كانوا يقولوا للفنانة زينات صدقي في ولازم نحترمه. اه الموسيقار محمد عبد الوهاب كان بيحب الفنان سمير غانم كفنان كوميدي. ابنته السيدة عصمت بتحبي ايه من فنانين الكوميدي؟ سمير غانم برضو بحبه جدا، وبحب تنزل المرة دي. تنزل ويا ما نزل. لو حبيتي تتفرجي على فيلم كوميدي تتفرجي لمين؟ عبد الفتاح القصري، زينات صدقي، العشق لا الفطاح دول ده كانوا بيرتجلوا يعني، كانوا يقولوا للفنانة زينات صدقي في موقف كذا كذا كذا وهي تنطلق. لا بجد أنا أفلام، في أفلام بشوفها للمرة الألف وبقعد اضحك على الناس دي يعني. مثلا ابن حميده يعني من الافلام اللي ايه ده وايه الناس دي وايه خفه الدم دي وايه الكلام. تنزل المره دي. تنزل ويا ما نزل. عجبك الشتيمه دي يا ريس؟ عيب يا عزيزه، ما صحش الست تشتم راجل ابدا. يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش اشتمك؟ انت وحياه شرف ابوكي لو فتحت بقك بكلمه لقطم رقبتك. حنفي. ايوه تعبلي كده. انت عارفه ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي. خلاص هتنزل المره دي. لا يعني دول فطاحل، انما سمير غانم طبعا كل اعماله. انا لما بشوف سمير غانم قبل ما يمثل بضحك. وبحب قوي عادل امام. اه طبعا عادل امام ده استاذ تاريخ. طبعا استاذ يعني. الحقيقه ان الكوميديا دنيا، وما فيش حد يقدر يستغنى عن الابتسامة وعن الضحكة الصافية. بس لما تبقى يعني أنا في حاجات بشوفها بجد بزعل فيها ابتزال أو فيها إسفاف، ودمها تقيل يعني. مقصدين بيها كوميديا بس فيه إسفاف على تمثيل وحش على ما بيضحكش. فكوميديا طالما هي عارفة توصل لك الضحكة المحترمة الحلوة الراقية يعني. هقول لك حاجة، في ممثل زي مثلا استيفان روست وما كانش ممثل كوميدي، تشوفيه في مواقف تموتي من الضحك. نشنت يا فارح. لا وتحزم وجيء لما بتقول فردوس محمد تسمحي لي بالرقصه دي، قالت له ما ترقص لحد منعك. لا طبعا انت يعني اتحزم واجيلك. دي في فيلم جد جدا سيدة القصر، بس شوفي النكتة وطريقة والأداء والمفاجأة يعني. انك انت يروح يطلع لك بجملة زي دي، فيعني مش اي حد يضحك. الكوميديا الرقية الهادفة مطلوبة. أيوة. والضحكة برقي ايضا مطلوبة. ايوة، واصل اللي بيسموه كوميديا الموقف، مش ان واحد يطلع يتنطط لي ويتشقلب وعايز نضحك. مش هضحك هضحك بالعافية يعني. إنما الكوميديا راقية لازم وليها هدف، جاية في سياق الموضوع كده من غير ما يجبروك على حاجة. دي طبعا بتبقى لطيفة جدا. يعني الحقيقة احنا في هذه الدقائق القليلة احنا استمتعنا جدا باستدعاء كل الأعمال الكوميدية والذكريات الحلوة والضحكة الصافية. أنا بشكر جدا السيدة عصمت عبد الوهاب ابنة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. انتظرونا الأسبوع القادم مع دنيا الكوميديا. إعداد وتقديم منى غرابة. إخراج هيام فاروق.